ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. الله. الله. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم طائفة منهم